بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الشرح: قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع. الحمد لله. أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا إله إلا الله. وهذا الموضع لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الموضع من كلام المؤلف، وهو قوله واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني اختلف كلام الشراح في لهذا الموضع، وفي ظني أن هنا قد يكون فيه تصحيف، لأن أهل العلم دائما ينصون على مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي ليست في الدنيا وإنما في الدار. هل الدار التي فيها المسلمين هل هي دار إسلام أو دار إيمان أو دار كفر؟ فقد يكون في أصل الرسالة هناك تصحيف، وأن الأصل واعلم أن الدار دار إيمان وإسلام، لأن هناك من شرحها بقوله أن مقصود المؤلف أنه ما دام البلد تظهر فيها شرائع وشعائر الدين كالأذان وإقامة الصلاة، ويعني تكون محكومة البلد بالشرع فهي دار إسلام، وأما إن كان لا تظهر فيها شعائر الدين والأذان وتحكم بغير شرع الله جل وعلا بالكفر فهي ليست بدار إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم ينتظر حتى يسمع، هل يسمع النداء والأذان فيهم؟ فإن سمع الأذان فيهم علم أنهم مسلمين. فالمقصود أن الدار يحكم عليها بإيش؟ بما غلب عليها من الشيء الظاهر، وخاصة هذه الشعائر، فإن كان شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار إسلام. وهذه مسألة إنما يذكرها أهل العلم لأن أهل البدع يخالفون فيها، لأن أهل البدع يخالفون فيها فيكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين يعني الخوارج الأولين، ويهجرون ويهاجرون من من من من دار الإسلام وينتقلون وينعزلون. ثم تطور الأمر بالخوارج كلما ابتعد العهد وابتعد الناس عن نور النبوة، ابتعدوا حسا ومعنى، يعني حسا من حيث بعد الزمن، بعد الزمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تباعدت الأزمان كلما اشتدت الغربة وظهر من الانحرافات والمخالفات ما لم يكن موجودا، وكذلك معنى كلما ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي كلما عظمت المخالفات. فكان الخوارج الأولون ينعزلون عن المسلمين في أرض خاصة بهم، وكانت يعني البلدان في ذاك الوقت يعني كان فيها أماكن كثيرة ما هي تحت حكم، يعني كمن عزل الخوارج في منطقة يقال لها حروراء، ولذلك سموا الحرورية. ثم حصل على الناس ما حصل من البعد عن عصر النبوة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار الخوارج في زماننا ماذا يفعلون؟ ما هو ينعزلون في أماكن معينة، وإنما يذهبون إلى بلدان الكفار ويلتجئون إلى بلدان الكفار، يترك بلاد التوحيد والسنة ويلتجئ إلى بريطانيا أو غيرها من هذه الدول التي هي رؤوس الكفر، ويصبح يسب ويشتم ويطعن في أهل التوحيد والسنة وفي ولاة وعلماء أهل التوحيد والسنة كما هو الواقع اليوم. يعني شيء عجب، يعني حتى حياء ما في حياء من الله جل وعلا. أنت تخرج من بلاد التوحيد والسنة ثم ترتمي في أحضان رؤوس الكفر وتزعم أنك تنصر الإسلام وتنصر الدين الحق وأنك خرجت غيرة لله جل وعلا، هؤلاء ما في وجوههم مزعة حياء، يعني حياء ما في حياء من الله جل وعلا، نسأل الله العافية. ولكنهم تربوا على هذه الكتب الفكرية، الكتب الخوارج ورؤوس الخوارج مثل كتب سيد قطب. كتب سيد قطب تقرر أن الناس ارتدوا ورجعوا إلى الجاهلية، وأنه لا يعني تغتر بما يردد على مآذنهم من هذا الأذان، فهو يعني يرى خلاف ما يقرره السلف في عقائدهم أن الدار ما دام يقام فيها شرع الله وتقوم الشعائر فإنها دار إسلام وإيمان، هم يرون أنها دار كفر حتى ولو ردد عليها على المآذن هذا التوحيد، بل لا يرون التوحيد الألوهية هذا، ولا يرونه هو التوحيد المقصود، وإنما يرون توحيد الحاكمية، أنه لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، مع أن توحيد الحاكمية يعود إلى توحيد الربوبية ليس إلى توحيد الألوهية. فهم يرون أن الشرك الحقيقي الذي ينبغي محاربته ليس شرك القبور كما يقولون، يقولون أنتم سذج يعني بسيطين ما تفهمون الإسلام، تحاربون شرك القبور ونحن نحارب شرك القصور، يعني يريدون مصادمة الحكام وتكفير الحكام من أجل الخروج عليهم، من أجل البحث عن إيش؟ عن الدنيا، عن الدنيا، فهم طلاب دنيا في حقيقتهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما قال إنهم لطلاب دنيا وأصحاب دنيا وإن فعلوا ذلك رأيت السلطان منعك الصلاة، قال لا، قال منعك الصيام، منعك الحج، منعك هذا، قال لا، قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. فالقضية قضية الدنيا وقضية طلب رئاسات وطلب الكراسي هذه، فيعني يبدو أن هذا هو مراد المؤلف، أن الدار دار إيمان، فالهجرة منها وزعم الهجرة هذه طريقة الخوارج، ولذلك خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين جماعات يقال لها جماعة التكفير والهجرة، يكفرون المسلمين ويهاجرون من بلدان المسلمين وينحازون عنها، يقال لهم جماعة التكفير والهجرة، فهم يعني تكون عندهم من الضلالات والانحرافات، ويفتي بعضهم بعض على جهل وعلى ضلال وانحراف. ثم قال رحمنا الله وإياه: والإسلام والإيمان بينهما فرق، لأن الدين ثلاث مراتب، أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان. هذا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال كما في حديث جبريل: وأوسعها الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان. فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، اللهم صل وسلم على وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. عندكم خطأ في الزكاة صح؟ صح. الخطأ موجود لازم فنعدله، نعدل الخطأ. لا إله إلا الله. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. قال: ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا يعني في المعنى، مثل الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. يعني يقصد أنه إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد صار لهذا معنى ولهذا معنى، لأنهما اجتمعا، فإذا اجتمعا افترقا، افترقا في المعنى. وإذا افترقا يعني ذكر واحد منهم في نص من النصوص فيجتمع، يدخل في الإسلام الإيمان ويدخل في الإيمان الإسلام، يجتمعان في المعنى، لأنه لا بد من وجود الإسلام والإيمان عند المؤمن، إذا ما وجد واحد منهم صار الإنسان إيش؟ صار كافرا، لأن لا بد من الإيمان بأركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك تؤمن بأركان الإسلام وتقوم بها. قال رحمنا الله وإياه: وقوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، يعني في باطنه قد يكون مؤمن أي مسلم، قد يكون مؤمن وقد يكون منافق، قد يكون إيش؟ إسلامه فقط في الظاهر، وأما في الباطن حقيقته منافق، كما حصل من المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وكما حصل من ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر من أجل أن يفسد في دين المسلمين. قال رحمنا الله وإياه: ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقوله في أحكامهم ومواريثهم، أي المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه، وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتآخون بينهم. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهم إخوة، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب. ولو كان يعني ولو كان من أبعد الناس عنك نسبا، فإن بينك وبينه أخوة ومحبة في الله جل وعلا، أخوة الدين، أخوة الدين التي هي أعظم عند الله جل وعلا من أخوة الطين. أخوة الدين قد يكون أخوك من أمك وأبيك ولكنه كافر بالله جل وعلا، ويكون أبعد الناس عنك نسبا، حتى قد تكون لغة غير لغتك، ومع ذلك يكون أحب إليك من من من أخيك من أبيك وأمك، إذا كان ذاك كافر وهذا مؤمن. فقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، يعني توادهم وتراحمهم وتحابهم في الله جل وعلا، يحب بعضهم بعضا لإيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: سلمان منا آل البيت، وسلمان فارسي وهم من صليبة قريش. فالمقصود أنه يعني المؤمنين بينهم من المودة والتراحم والتعاطف والتعاون والتكاتف ما لا يكون بين أحد من الناس. سبب ذلك هو الإيمان بالله جل وعلا، هذا الذي يجمع القلوب، التوحيد هذا هو الذي يجمع القلوب. ولذلك المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى الذي يحب إخوانه المؤمنين من أجل الله جل وعلا ومحبة في الله، مهما عمل معهم من الإحسان لا يرى هذا الإحسان شيئا يرتفع به عليهم أو يمن به عليهم أني أحسنت إليهم وفعلت وفعلت وفعلت. لا، أنت إنما تفعله لنفسك، تفعل ذلك لنفسك طلبا لرضوان الله جل وعلا والقرب منه ومحبته. فإن وجد معها رحمة للمؤمنين وإحسان إليهم ومحبة الخير لهم فهذا لا شك في أعظم المنازل. لكن لا يرى المؤمن إحسانه إلى إخوانه المؤمنين مهما عظم هذا الإحسان، لا يرى شيء، لا يرى شيء. وإن رآه واعتد به ومن به صار هذا ليس لله وأبطل عمله، قد يعود بهذا المن إبطالا لعمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. وما أكثر ما يفسد هذا المن والإحسان إذا دخله المن فسد، بل يفسد حتى الأخوة. وإذا رأى أدنى جفاء من ذاك الذي أحسن إليه قد يكون بينهم نفرة، وقد يكون جفاء غير مقصود أحيانا. ولذلك لما سئل يحيى بن معاذ رضي الله عنه ورحمه من أئمة السلف، قيل له: ما ضابط الحب في الله، أو ما هو الحب في الله؟ قال كلمة عظيمة تكتب بالذهب، يعني قال: الحب في الله هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأنك إنما تحب في الله سبحانه وتعالى، تحبه من أجل طاعته لله جل وعلا، من أجل أنه مؤمن بالله جل وعلا. فما يزيد يعني من أجل أنه أحسن إليك وبر بك، ولا ينقص بجفائه، لأنك ما أحببته من أجل يعني ما يأتيك منه من خير، وإنما أحببته لله جل وعلا. والله المستعان. قال رحمنا الله وإياه: وقوله وذبائحهم، قال الشيخ: ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم، لأننا ما نعلم ما في باطنه، ما نعلم الغيب نحن. ما دام هو في الظاهر مسلم ولم يظهر منه هذا ما يوجب كفره، ولم يظهر منه ما في باطنه من كفر، فإن الأصل، وإلا صرنا نتهم المسلمين بالكفر كذا بناء على أننا نظن أنه منافق. هذا نظن ظنا، هذه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتحل ذبيحته، الأصل في المسلم أن ذبيحته تحل، لكن من كان من أهل البدع بدعته كفرية فإنها لا تحل ذبيحته، مثل من؟ مثل الرافضة، مثل الرافضة بدعهم كفرية، يشركون بالله جل وعلا، وغير ذلك يتهمون عائشة بالزنا رضي الله عنها تكذيبا لكلام الله، تكذيب صريح لكلام الله جل وعلا الذي برأها في القرآن. ولذلك من العجيب أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، شيخ الشيخ بن باز ومفتي الديار السعودية قبل الشيخ بن باز، لما سئل، موجود هذا في فتاوى، لما سئل عن ذبائح الرافضة هل تجوز وتحل، أجاب بكلمة واحدة بس بالجواب، قال يخسون. كيف تحل ذبائح هؤلاء؟ هؤلاء مشركين بالله جل وعلا وكفار. فالمقصود أن الشيخ يقول هنا: والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم، لأننا ما نعلمه. قال: ما لم يتبين لنا أنه منافق. قال تعالى: إلا ما ذكيتم. هذا خطاب للمسلمين. وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. طبعا هذا هو الأصل في ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى، الأصل فيها الحل، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل بصريح قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لو تأكدنا وأيقنا يعني أن هؤلاء يذبحون على غير اسم الله، على اسم المسيح أو غيره، فإنها لا تحل هذه الذبيحة المعينة التي علمنا وتأكدنا أنها ذبحت على غير اسم الله. أو من جهة أخرى تأكدنا أنها ذبحت على غير الذكاء الشرعية، على غير الذكاء، وإنما صعقت بالكهرباء أو غرقت في الماء أو غيرها من الطرق، طرق الذكاء الغير شرعية، فإن هذه الذبيحة لا تحل. ويوجد في بلاد اليهود والنصارى من يفعل هذا، خاصة مثلا في شركات الدجاج، لأن الدجاج أعداد هائلة وهم يريدون أن يصدرونها، فيصعقونها بالكهرباء أو يضعونها في ماء ويصعق هذا الماء بالكهرباء فتموت، ثم يمرونها على المكينة فتقطع هذه الرؤوس، لأن أخذ كل دجاجة وذبحها هذا يأخذ له وقت. لكن ليس معنى هذا التشكيك فيما يكون في أسواق المسلمين مما جاء من تلك البلاد من الدجاج مثلا. لماذا؟ لأن هذا الذي يباع في بلدان المسلمين وفي أسواق المسلمين هذا مر على لجان وتأكد من أن هذه الشركات تكون تذبح على الطريقة الشرعية، فلا يتشكك المسلم من هذا، ما وجد في أسواق المسلمين فالأصل فيه الإباحة والحل، والأصل أنه ذكية بالذكاء الصحيحة الشرعية. لكن المقصود لو تأكدت، يعني لو كنت مثلا في تلك البلاد، أو تأكدت من جهة معينة أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الذكاء الشرعية أو ذبحت على غير اسم الله، فإنها إيش؟ لا تحل. وإلا فالأصل أن نأكل ولا نسأل، الأصل أن نأكل ولا نسأل، ما دام هذه ذبائح جاءت من أهل الكتاب أو يعني ذبحها أهل الكتاب، فالأصل أن تؤكل وتحل كما قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لو جاء أحد وقال: أنا تأكدت بنفسي ثقة وتأكد بنفسه أن هذه ذبحت على غير اسم الله أو ذبحت على غير الطريقة الشرعية، فإنها لا تحل تلك الذبيحة بعينها، أما غيرها فالأصل فيه الحل. ولا يجوز للمسلم أن يتشكك في كل شيء، يسأل هل هذا ذبح على الطريقة الشرعية ولا ما ذبح على الطريقة الشرعية. الأصل ما وجد في أسواق المسلمين أنه حلال وأنه جائز. والأصل في عموم الأطعمة والأشربة أصلا إيش؟ الأصل الإباحة والحل. قال الشيخ هنا: أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر، لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. ولذلك يعني مثلا لو وجد دجاج يأتي من بلاد الوثنيين مذبوح، هل يجوز لنا أكله؟ يا جماعة ما يجوز، لأنهم وثنيين ليسوا أهل كتاب. طيب وإذا جاءتنا أسماك من بلاد الوثنيين تجوز ولا ما تجوز؟ يا جماعة يجوز ولا ما يجوز؟ الأسماك وحل لنا إيش؟ ميتتان ودمان. فالطعام البحر لا أصلا ليس له تذكية، لا يذكى، لكن الذبائح من بلاد الوثنيين أو كما قال الشيخ هنا الدهريين المرتدين أو الملاحدة لا يجوز أكل ذبائحهم، وإنما فقط يستثنى من الكفار اليهود والنصارى أهل الكتاب. قوله: والصلاة عليهم، أي قال يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا لم يظهر نفاقه، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. قوله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، طبعا الصلاة عليه حتى ولو كان منافقا، إذا ما علمنا نحن ما علمنا هل هو منافق في الحقيقة أو لا. ولذا جاء أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدمت جنازة نظر إلى حذيفة رضي الله عنه، فإن صلى عليها حذيفة مع الناس صلى عمر رضي الله عنه، وإن لم يصلي لم يصلي عمر، لأن حذيفة رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافق، فلذلك كان لا يصلي عمر. لماذا؟ لتأكد أن هذا منافق. قال: وقوله: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. لهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطي فلانا فإنه مؤمن، أو قال: ما بالك عن فلان، فوالله إني لا أعلم أنه مؤمن، يعني لماذا لم تعطيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. ثم قال: أعطي فلان فإنه مؤمن، قال: أو مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الاسم العام فيقول هو مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاص ونقص، وقد يكون منافقا، فأنت لا تشهد له بالكمال، وإنما تقول إيش، تعطيه الاسم الإيش العام الذي يدخل فيه عموم من شهد أن لا إله إلا الله في الجملة يدخلون في اسم الإسلام. قال وقوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرجه من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان. لماذا نص على هذه المسألة؟ فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. في المقابل قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. في الجملة الأولى فيها رد على طائفة من أهل البدع، والجملة الثانية فيها رد على طائفة من أهل البدع. فقوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام رد على من؟ المرجئة. أحسنت، رد على المرجئة الذين يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، لأنهم عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ولذلك أهل السنة من السلف إلى اليوم يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل هذه الألفاظ رد على طوائف من أهل البدع. فقوله لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فلا نوافق المرجئة الذين يقولون ما يضر، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مهما عملت من الذنوب لا يضر مع الإيمان ما دامك مؤمن، لأن الإيمان عندهم غلاتهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، بعضهم يقول هو التصديق فقط، فالأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. فلذلك يقولون لا يزيد ولا ينقص، مع أن حتى المعرفة والتصديق هل تزيد وتنقص؟ بلا شك، حتى هم متناقضون في أصل كلامهم. فالمقصود أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولذلك يشهدون لكل من شهد أن لا إله إلا الله بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر عندهم ما يزيد ولا ينقص. وأما الجملة الأخرى في قوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، رد على من؟ رد على الخوارج والمعتزلة، رد على الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم خارج من الملة، كافر بالكبيرة، بكبيرته هذه يكفرونه كما يحدث من أفراخهم إلى اليوم، وهم يكفرون بالكبيرة ويكفرون المسلمين بغير مكفر، وخاصة حكامهم يكفرونهم بغير مكفر ولا يفصلون، يلقون الكلام جملة كذا بالتكفير. وأما أهل السنة سائرين على منهاج السلف فإنهم يقولون يعني منهاجهم واعتقادهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة ليس مؤمن وليس كافر، لكن في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر. فهو خرج من الإيمان عندهم، عندهم إيش؟ أنه خرج من الإيمان، لكنه عندهم في الدنيا لم يخرج، لم يدخل في الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة، في الآخرة يوافقون الخوارج، يقولون هذا الذي يعمل الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا، ليس مؤمن وليس كافر، ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. فهو يعني خلافهم في الدنيا خلاف لفظي، وأما في المآلات وفي المصير وفي النهاية وفي الآخرة فيتوافقون هم والخوارج. وأما السلف أهل السنة السائرين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم يقولون هذا المؤمن الذي وقع في شيء من الكبائر هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعندهم أنه نتولاه لما فيه من الإيمان ونحبه لما فيه من الإيمان ونبغضه لما فيه من الفسق والعصيان. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ ممكن يكون هذا ولا ما يمكن؟ أن تحب شخص لما فيه من بعض الصفات وتكره لما فيه من بعض الصفات، هذا طبيعي. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما ذكر الشيخ هنا، وهذه عبارة يعني تتابع عليها الأئمة، إنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو ناقص الإيمان. وهذه من أوائل المسائل التي وقع الخلاف فيها بين السلف وأهل البدع، وهي الفاسق الملي، يسمونه الفاسق الملي. وش معنى الفاسق الملي؟ يعني الذي لا زال على ملة الإسلام لكن عنده فسق. فهذه من أوائل المسائل التي اختلف فيها وفارق فيها أهل البدع أهل السنة والسلف، فصاروا يسمونه الخوارج يسمونه إيش؟ كافر، والمعتزلة يسمونه في منزلة بين المنزلتين، لكنهم يتوافقون هم والخوارج في خلوده في النار في الآخرة. وأما أهل السنة فهم يقولون هو مسلم لكنه ونتولاه لما فيه من إيمان ونحبه ونتعاون معه لما فيه من الإيمان ونبغضه لما فيه من الفسق والعصيان. ثم قال رحمنا الله وإياه، وقوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، قبلها قال الشيخ قوله فإن قصر في شيء من ذلك، يعني في من شرائع الإيمان، كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرجه من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان. وقوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى. وقوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، أي إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ومنها ترك شرائع الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. يعني يقصد الشيخ أنه لا يجوز لطالب العلم أن يتسرع في قضية التكفير وأن يكفر بمجرد ما ظهر من الشخص من أمور يكفره، ما دام أنه رأى أن هذا الشيء ذكر أهل العلم أنه كفر مباشرة يكفر من وقع فيه. هذا من الجهل والضلال والانحراف. لا بد في هذه الأمور وهذه النواقض التي يقع فيها بعض الناس، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط التي إذا وجدت بها يكون وانتفت عنه الموانع بها يكون هذا الشخص كافر وخارج من ملة الإسلام. وهذه تأتينا إن شاء الله، يأتينا فيها إن شاء الله تفصيل في متن نواقض الإسلام. لكن من الأمور العظيمة التي يوصي بها أهل العلم الراسخين فيه السائرين على منهاج السلف أن لا يكون طالب العلم مباشرة منذ أن يشم رائحة العلم ويبدأ في العلم همه تكفير الناس، مباشرة يغرم بهذه المسألة، مسألة هذا كافر، هذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وتجد يعني من الأهواء المضلة أن كثير من رؤوس هذه الأحزاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو جماعة السرورية مغرمين بالكتب التي تتكلم عن التكفير وعن نواقض الإسلام، بل يحرصون على تدريس نواقض الإسلام. ذلك المتن الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألفه في بيان بعض نواقض الإسلام، 10 نواقض، والنواقض كثيرة، لكن إنما هو ذكر هذه 10 نواقض متنا يدرس، فيغرم به التكفيريون مباشرة، يعني يتجاوزون المتون التي قبله من متون العلم مباشرة يأتون إلى هذا المتن، لأنها أشربت في قلوبهم الفتن والأهواء وحب التكفير من أجل تكفير حكام المسلمين، فمباشرة يعني يعلمون ويدرسون ويعتنون بهذا المتن ويشرحونه لطلابهم من أجل الوصول إلى هذه المسألة، مسألة تكفير الحكام. وإذا جاءوا ليتهم يشرحون هذه النواقض على شرح أهل العلم الراسخين فيها السائرين على منهاج السلف، وإنما يشرحونه على أهوائهم ولا يذكرون فيه ضوابط ولا تفاصيل. التفاصيل التي يذكرها أهل العلم متى يكون مثل قضية الحكم بغير ما أنزل الله، من النواقض الحكم بغير ما أنزل الله، لكن أهل العلم يفصلون ويبينون أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا على إطلاقه، وإنما لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من التفصيل. فإن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا في 3 مواضع: إن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، يعني هو يحكم غير شرع الله لأنه يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. إذا وجدت هذه الاعتقادات أو أحدها فإنه يكون بهذا التحكيم كافرا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله تبعا لشهوته أو يعني حبا للدنيا وفسقا منه، فهذا هذا لا شك أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تخرجه من ملة الإسلام ويكون كافر، وإنما لا زال على الإسلام لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كما يفصل في هذا أهل العلم ويبينون هذا التفصيل. لكن التكفيريين ورؤوس المبتدعة من هذه الفرق الذين الفرق التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من السرورية وغيرهم يكفرون بغير هذه التفاصيل، بدون هذه التفاصيل. وحتى المناصرة أو الموالاة للكفار ومناصرتهم على المسلمين يكفرون فيها جملة وتفصيلا، مع أن يعني تذكرون حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وقع في نوع مناصرة للكفار على المسلمين، ومع ذلك لم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما فعل ذلك من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، يعني من أجل أمور دنيوية، من أجل خوفه على أهله في مكة. فلذلك ذكر أهل العلم هذا التفاصيل كما سيأتينا إن شاء الله في نواقض الإسلام. لكن المقصود أن ذكر هذه الأمور ذكرها المؤلف رحمه الله وإياه الإمام البربهاري من أجل أنه لا يتسرع في قضية التكفير، وإنما طالب العلم يطلب العلم ويحرص على العلم ويترك هذه الأمور والقضايا الكبرى لأهل العلم الكبار الراسخين فيه. أما أن يتصدر الشاب وهو لا زال طالب علم يتصدر مباشرة لهذه القضايا الكبرى ويغرم بها، قد يشرب بها قلبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن من استشرف لها تستشرفه وتفتنه. يعني فطالب العلم هذه الأمور يجعلها قد كفية، يحمد الله جل وعلا، يعظم حمد الله سبحانه وتعالى أن هناك أهل علم راسخين في العلم يخافون الله جل وعلا ويتقونه قد كفي بوجودهم. لو كان ما فيه في الدنيا إلا أنت، هناك في تلك الحالة يجتهد الإنسان في البحث في كلام أهل العلم، أما ما دام موجود أهل العلم فقد كفيت. احمد الله جل وعلا واحتقر نفسك. المصيبة على على على كثير من طلاب العلم أنه يعجب بنفسه، إذا حفظ كلمتين أو درس كتابين أو ثلاثة رأى أنه شيخ الإسلام في زمانه، فبدأ يتقحم على هذه القضايا الكبرى والمسائل الشائكة ويتكلم فيها ويناقش فيها ويجادل فيها. وهذه والله من أعظم علامات خذلان طالب العلم، ومن أعظم علامات عدم توفيقه، ومن أعظم علامات وقوعه في الفتن، أنه أول ما يبدأ في طلب العلم ويحرص على العلم يبدأ في هذه المسائل الكبيرة الشائكة. فيحذر طالب العلم من أن يغرم بمثل هذه المسائل ويبدأ يبحث فيها ويبحث في الكلام هنا وهناك ويتلقف الكلام فيقع في فتنة فلا يستطيع ردها، ويقع في شبهات تلوث عقيدته. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا وأعذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.